كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نتدارس هذا العلم المبارك الذي يتناول علوم القرآن وما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم وأحكام، ووصلنا إلى باب الوحي، وهو في الحقيقة باب مهم، وهو من أركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فموضوع الوحي هو موضوع متعلق بالملائكة، وهو أمين الوحي جبريل عليه السلام، وموضوع متعلق بالكتب، وعلى رأسها القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب السماوية. فهذه العرى إذا انتقض منها عروة واحدة ينتقض الإيمان، فلذلك الإيمان بالوحي هو أساس الإيمان. ومنه شبه الملحدين وشبه الناقمين على الإسلام، فيتساءلون وما أدراكم أن هذا القرآن وصل من عند الله، وما الدليل أن هذا القرآن من عند الله، وما قصة الوحي، وما صحة الوحي أصلا، وما الذي أدراكم أن هذا الكتاب ليس من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو لم يعلمه إياه شاعر أو أديب أو كاتب في ذلك الزمان، أو غيرها من الافتراءات. فما أشكال الوحي وكيف كان ينزل الوحي؟ هذا ما ينبغي أن نمر عليه بسرعة. في الكتاب أو في الكتيب الذي بين أيديكم بعض الأمور التي يعني يمكنكم الاطلاع عليها وحدكم، لذلك سنمر على بعض الأمور على عجالة. أولا، إذا أردنا أن نتكلم عن الوحي فما معنى الوحي لغة؟ إذا قلت أنا أوحيت إلى فلان، أولا هل يصح الوحي من إنسان لإنسان؟ هذه مسألة مهمة. يعني الآن هل الوحي هو أمر خاص بجبريل، وهل هو أمر خاص بالأنبياء، أم هو أمر عام، هو لفظ عام يدل على معنى معين، وهذا المعنى يمكن أن ينطبق مع أي أحد، سواء كان إنسان أو سواء كان ملك أو سواء كان نبي أو سواء كان أي فرد؟ في الحقيقة هذا اللفظ الذي هو لفظ الوحي هو معنى عام ينطبق على كثير من الأفراد. فتقول أوحيت إلى فلان، أي أبلغته بأمر بدقة وخفة وسرعة، هذا الوحي. الفرق بين أوحيت له وأبلغته، الإبلاغ هو الإبلاغ العادي طبيعي المعروف، لكن الوحي هو إبلاغ بدقة وخفة وسرعة، وقد يكون للبشر وقد يكون لغير البشر، وبالنسبة للبشر قد يكون للأنبياء وقد يكون لغير الأنبياء. هل أوحى الله إلى غير الأنبياء؟ طبعا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربنا إلى غير البشر فقال وأوحى ربك إلى النحل، إذ أوحيت إلى الحواريين، ليسوا بأنبياء، أن آمنوا بي وبرسولي. فلذلك الوحي هو الإعلام بدقة وخفة. طب إذا جئنا للإصطلاح، المعنى الإصطلاحي هو كلام الله تعالى، الوحي هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من الأنبياء، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. طيب ما وسيلة هذا الوحي؟ جبريل هو أحد الوسائل، فقد يوحي ربنا إلى نبي من الأنبياء عن غير طريق جبريل عليه السلام. هل أوحى ربنا بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوحى ربنا إلى الأنبياء بالكتب السماوية التي نزلت عليهم عن طريق ملك آخر غير جبريل؟ لا، لكن قد يوحي ربنا إلى النبي بغير طريق جبريل. شو هي؟ قد يوحي ربنا إلى نبي من الأنبياء عن غير طريق جبريل. لكن الآن النقطة المهمة، بالنسبة للقرآن لم يكن إلا عن طريق جبريل عليه السلام، لكن قد يوحي ربنا إلى نبي من الأنبياء وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر ما، بوحي ما، عن غير طريق جبريل. ما هي الطرق التي كان يوحي فيها ربنا للأنبياء غير طريق جبريل؟ يعني شو الطريقة اللي كانت تصيب النبي عليه السلام غير طريق جبريل؟ هلأ حنمر عليها إن شاء الله. طيب، الآن يذكر ربنا تعالى أن هذا الوحي هو للنبي ولكل الأنبياء، فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورة. شايف كله الأنبياء بيرجعوا لمفعول به لأوحينا إلى، ورسلا قد قصصناهم عليك، أي وأوحينا إلى رسل أخر قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. كما بعد في السيارة، لا إله إلا الله، مين معه ينضي؟ فليس في موضوع الوحي شيء يدعو للعجب. بالنسبة لموضوع الوحي أخواني، هو أمر استغرب منه غير المسلمين، واستغرب منه المشركون، واستغرب منه الذين أرادوا أن ينكروا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستغراب ربنا تعالى ذكره في القرآن الكريم. ماذا قال ربنا؟ قال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. طيب، إن شو بدهم؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن ينزل عليهم ملك. هم استغربوا كيف أنزل الله تعالى الوحي على بشر. طيب، وأين الغرابة في ذلك؟ إذا اختار الله تعالى من البشر رجلا وأوحى عليه عن طريق الملك وهو جبريل عليه السلام، فليس في هذا غرابة. طيب، خلينا نشوف كيفية أنواع الوحي. شو أنواع الوحي اللي ممكن تنزل على الناس؟ أول شيء إخواني في الله، الوحي عندنا معنى من معاني الوحي هو الإلهام. طيب، أحيانا بقول الواحد حسيت أن الله ألهمني بشيء، هل هذا جائز الكلام؟ إذا واحد سألته ليش صرفت هيك، فبقول لك أنا ألهمني الله أن أفعل هذا. هل يلهم المرء إذا لم يكن نبي؟ السؤال لك، لا يلهم؟ لا أعلم، حسنت. حتى ما نعطي الموضوع أكبر من حجبه، الإلهام هو شعور داخلي، يعني شعرت أن الله تعالى سيرك لهذا، هيأ لك أسبابا سيرتك لهذا. وهذا الذي حصل مع أم موسى. طيب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قال العلماء: ما الذي حصل مع أم موسى؟ من الذي قال لها أن تقذفه في اليم وتضعه في التابوت؟ لم ينزل عليها وحي ولم يأتيها جبريل. قال: هذا إلهام من الله، إرشاد من الله، تيسير وتسيير من الله جل جلاله لها أن تضع ولدها في التابوت فتضعه في اليم. فالإلهام قد يكون لغير الأنبياء، وهذا بدليل القرآن أن الله تعالى أوحى إليها بذلك، فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طيب، هل يمكن أن يكون الوحي أو هذا الإلهام إن صح التعبير لغير البشر؟ رغم كل الحيوانات. الدليل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، عندنا دليل آخر لغير الأنبياء، لبشر لغير الأنبياء، اللي هو أو للأنبياء لكن بغير طريق جبريل، لأنه قلنا أن الوحي قد يكون عن طريق جبريل وقد يكون بغير طريق جبريل. من الأمور التي أوحى الله فيها إلى الأنبياء بغير طريق جبريل ما أوحاه إلى زكريا عليه السلام عندما قال: ربي اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، مين يعني أوحى إليهم؟ زكريا. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم بذلك. طيب، وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان قد يسمى وحيا. بالدليل قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون من الوحي، وإن الشياطين ليوحون أي يزينون ويوسوسون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال جل جلاله في الآية التي أنا يعني أستأنس بها كثيرا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بيجي الناس أحيانا يقول: يا شيخ عم بيحكوا عن المركز، عم بيحكوا عن المسجد، عم بيحكوا عن كذا. فأنا أستأنس بهذه الآية، لا بد من وجود شياطين الإنس وشياطين الجن الذين لا يسكتون ويتكلمون، ومن كلامهم الله قال يوحي بعضهم إلى بعض. طب هون شو يعني يوحي؟ من الوحي. ما الوحي هنا؟ أي الإشارة، الغمز، اللمز، زخرف القول غرورة. طب إيش نعمل معهم يا ربنا؟ قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طيب، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة، فإذا صار في عنا وحي الله إلى الأنبياء عن طريق جبريل، وحي الله إلى غير الأنبياء مثل مين؟ أم موسى. وحي الله إلى غير البشر مثل مين؟ إلى النحل. وحي البشر بعضهم إلى بعض مثل مين؟ مثل زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا. طيب في عنا كذا وحي الأنبياء إلى الناس، وفي عنا وحي الناس إلى الناس مثل مين؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في عنا وحي الشياطين إلى الناس مثل شون؟ مثل شو؟ ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة عندما قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هول كل إيش اسمهم؟ وحي. طيب الآن إذا بندخل بالوحي الاصطلاحي، يعني الوحي الشرعي الذي فيه فعلا نقل الرسالة، كيف كان الوحي من جبريل إلى النبي ومن الله إلى النبي؟ هل كان فقط عن طريق جبريل أم كان بطريقة أخرى؟ هذا اللي حنشوفه. قال العلماء: الوحي إلى الرسل نوعان. النوع الأول هو وحي بدون واسطة، وهو نوعان كمان، اللي بدون واسطة نوعان. فإذا في عنا وحي بواسطة، من هي الواسطة؟ جبريل. هلأ حنشوف كيف كان جبريل ينزل عشان بس تشجروها براسكم. الوحي نوعان، بواسطة وبغير واسطة. اللي بواسطة عن طريق مين؟ جبريل. كمان نوعان، كان يجي جبريل بأكثر من طريقة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وبغير واسطة. طب كيف بغير واسطة؟ قال أكثر من نوع. واحد بالرؤية، الرؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء وحي، بدليل إبراهيم وإسماعيل. لو لم تكن رؤيا إبراهيم لإسماعيل حق وواجبة التطبيق لما قام أب بذبح ابنه، لما قام أب بذبح ابنه أبدا. فإذا رؤيا الأنبياء وحي من الله واجب التطبيق. عنا على ذلك أدلة. قول عائشة تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بين قوسين بقول لكم شغلة: الذي يرى رؤى صالحة وبعد أيام تطبق هذا دليل صلاحه. ورد في الأثر أن النبوة 46 جزءا، واحدة منها الرؤيا الصالحة. لذلك من عهد عليه أنه يرى رؤى جميلة صالحة وتقع تطبق على أرض الواقع فهذا من علامات الصلاح، وهذا أول ما بدأ به الأنبياء الرؤيا الصالحة. طيب ذكرنا قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، الآن سامعين بقصة الإفك مش هيك؟ قصة الإفك هي بعض المنافقون وشركهم بعض الصحابة لكنهم تابوا عندما تكلموا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، عندما تأخر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تأخرت هي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك، ثم حملها أحد الصحابة واسمه مصطح رضي الله عنه على جمل له، ووصلت إلى المدينة ورآها هؤلاء المنافقون فتكلموا فيها بسوء. فماذا تقول عائشة؟ تقول: والله يعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. هون بكلمة وحيا شو قصده؟ قرآن. ما كنت، مع أن آيات النور نزلت، أنه بتقول عائشة أنا بعرف أنه بريئة، بس ما كنت بتوقع أنه حينزل فيه آيات تقرأ إلى قيام الساعة. لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. هذا الكلام يدل على أن رؤيا الأنبياء حق وهي وحي. عم نتكلم إحنا هلا عن الوحي، نوع من أنواع الوحي. يعني عم بتقول أنا بعرف أن الله حيبرئني، بس مش لدرجة أنه ينزل فيه قرآن. الله حيوحي للنبي بطريقة تانية اللي هي طريقة رؤيا، أنه بيجي منام النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجتك بريئة، فبقوم النبي صلى الله عليه وسلم بقول له زوجتي بريئة، فبكون ربنا أوحاله بس عن طريق الرؤيا. بس أنا ما توقعت، لأن الرؤيا شيء والقرآن شيء تاني. بتقول عائشة ما توقعت أن ينزل بقرآن، وهذا طبعا لعظم قدر عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، فإذا هلأ عم نتكلم نحن عن شو؟ عن الوحي. قلنا الوحي قسمين، بواسطة وبدون واسطة. بواسطة جبريل، بدون واسطة أول نوع منه الرؤيا، ثاني نوع الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة لا مناما، وهو الكلام الذي كلم الله به مين يا إخواني؟ موسى، وكلم به إبراهيم. ما قال أرني أراك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. مين عم له انظر الجبل؟ الله تعالى يقول له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب إذا ما كان جبريل موجود بدون واسطة، طيب وموسى؟ اضرب بعصاك البحر، ما تلك بيمينك يا موسى؟ هذه موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى. قال ألقها، كلام مباشرة من الله له، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فإذا هذا الكلام الذي كان من الله لموسى، وكان من الله لإبراهيم، وكان من الله للأنبياء في هذه الحالة، لم يكن عبر جبريل. فإذا لا، إذا كان للعوام يكون وحي بالإلهام كما قلنا، لا يكون بالكلام، لم يكلم ربنا تعالى إلا نبيا 100%. فسوف تراني، صحيح. وحصل هذا مع إبراهيم عليه السلام عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. هون قال الله أولم تؤمن عن طريق جبريل؟ لا، مباشرة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي غير من القصص أخلعنا عليك لموسى عليه السلام. نعم، كلمه من دون واسطة. طيب، فإذا كلام الله تعالى للأنبياء كان بواسطة اللي هي جبريل، وكان بدون واسطة. اللي بدون واسطة نوعين، شو هني؟ الرؤية والكلام المباشر بدون وحي، بدون واسطة جبريل. طيب، النوع الثاني، القسم الثاني، قال بواسطة ملك الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. طيب الآن السؤال، كيف كان يجي جبريل؟ هون السؤال، كيف كان يأتي جبريل؟ أول شيء، النوع الأول كان يأتي على شكل حالة صلصلة جرس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا قويا كأنه صوت جرس. والدليل على هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. صفوان والحديد، والسلسلة من الحديد إذا ضربت بها على الحديد تسمع صوت طين. لذلك ورد في أكثر من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بهذه الصورة كان يشعر بمشقة شديدة. يعني بالعمية كيف بس يصير لك طن بينك، بس على مستوى أعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بطنين في أذنيه، وكان هذا هو نزول جبريل عليه السلام عليه. هذه صورة من صور نزول جبريل. فإذا ممكن أن يكلمه الله من دون وحي، من دون جبريل، وممكن أن يكلمه عن طريق جبريل. إذا كان عن طريق جبريل فيه إلى صور، الصورة الأولى صلصلة الجرس، وهي في تفسير قول الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الصورة الثانية أن يأتي بصورة الرجل. ما اسم هذا الرجل الذي كان يأتيه؟ دحية الكلبي، واحد من الصحابة اسمه دحية الكلبي. وطبعا لم يأتي جبريل إلى الحبيب النبي بهذه الصورة إلا مرتين، وقد وردت الحالتان في الحديث التالي عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، حكينا عنه، وهو أشده علي، فيفصم عني، يعني كأني يغمى علي، ماشي، وقد وعيت عنه ما قال، يعني إذا بس يحس بصلصلة بس يروح جبريل بتذكر كل اللي قال لي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لكن إذا نزل عليه جبريل ولو كان فيه يعني ثقل لكنه يعي كل ما ذكر له. طيب النوع الثاني قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقصة مجيء جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة من حديث عمر مشهورة. هون لم يأتي عن طريق دحية الكلبي، هنا جاءه برجل سؤال عن النسام لا يعرفه منا أحد، يعني هو مش من أهل المدينة، يعني ممكن يكون عن طريق رجل معروف مثل دحية الكلبي، وممكن يكون عن طريق رجل غير معروف مثل حديث علامة الساعة وحديث الإيمان والإحسان والإسلام. نعم، لا كان موجود. نختم بهذا، الذين أنكروا الوحي، شبه المنكرين للوحي، لما أنكروا الوحي؟ هذا كلام ممكن تقرأوا وحدكم، لكن أنا بدي لكم بس الأسباب الأساسية. ما سبب إنكار الوحي؟ يعني شو هي الحجج التي استخدموها في الإنكار على الوحي؟ قالوا أن القرآن يعني قد يكون مكتوبا من عند النبي أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس كلام الله. وما دليل صحة الوحي؟ الذي يعني يريد أن يضع نقاط يضعها بين يديه مجدولة في كيفية الرد نضعها كالتالي. نقول أدلة الردود على منكري الوحي تكون كالتالي: أولا، صدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قامت عليه قضية الإيمان بنبوته. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثبت بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ هذا باتفاق المؤرخين مش باتفاق أهل الإسلام. المؤرخون غير المسلمين اتفقوا فيما نقل لهم في الصحيح أن أهل مكة وقريش أثبتوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هذا الدليل الأول، فهو صادق لم يوحد عليه كذب. قال وقد اعترف بصدقه أعداؤه وأصحابه وأثبت الواقع في شهادته صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حشرحكم إياه بالعمية وبعدين نقرأه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعني هو كتبه من عنده، الآن أنت إذا كتبت كتاب وكتير الكتاب انتشر واشتهر، بتروح بتقول هذا الكتاب لمحمد وبتقول كتاب لإلي لإلي، فإذا هو كان يعني والعياذ بالله حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بس من باب التبيان الجدلي إن صح التعبير، إذا كان يكذب وإذا كان هو كتبه وطلع هالقرآن كتير مهم معه وانتشر، شو بقول؟ كلامي. طب ليش بده ينسبه إلى الله؟ ليه ما يقول كلام الله؟ نحن نتكلم عن حجج عقلية ترد شبه المنكرين للوحي. شوف شو قال: لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لنسبه إلى نفسه، بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعمته، لأنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوه. واحد منكم يجيب قرآن مثله، ليه بده يقول من عند الله؟ وهم قوم يقدسون الكلمة والبيان والإبداع فيه، معروف العرب كيف كانوا في السابق، ولكنه نسبه إلى ربه جل وعلا، والإقرار سيد الأدلة. بالنسبة للمقارنة بين القرآن والحديث، أيهما أفضل؟ القرآن. طيب إذا كان هو كاتب القرآن وهو بنفس الوقت صاحب السنة، طيب كيف ينسب لنفسه شيئا أقل من القرآن؟ لنسب لنفسه الأعلى، فكيف ينسب المفضول إلى نفسه ويترك الفاضل؟ وهذا دليل عقلي ثالث. قال نسب إلى نفسه كلاما ما سمي بالحديث النبوي أقل درجة من القرآن، فكيف ينسب المفضول إلى نفسه ويترك الفاضل؟ شوف الدليل الرابع ما أجمله، دليل عقلي رائع. النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة الإفك إدّد النظر شهر، والقصة متعلقة بمين؟ مرته، وفيها خراب بيته. طب هو إذا كان كاتبه مكتوب لك كلمتين نقوله للناس، بس أنت عم تكتب كتب خلاص بيّن شو دلك ناطر. وفي أسئلة سئل عنها بقي شهر ناطر جوابها، قلت شو؟ كهف، فتية، ذو قرنين، شو من الروح، صح؟ مش قالوا له إذا أنت رسول الله في ثلاث أسئلة لك، طب إذا كان هو اللي كتبهم ما خلاص ألف لك شيء عن الروح وذو القرنين و... ها؟ شوف شو قال. طيب وغير غير ذلك زيد لك شوي، كم مرة ربنا عاتب النبي بالقرآن صلى الله عليه وسلم؟ في واحد يكتب عن نفسه عتاب؟ ها؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى، عفى الله عنك لما أذنت لهم ولا تقولن لشيء إني فعل. يعني اللي بيكتب كتاب ما بيحط فيه أشياء خاصة فيه، أما عتاب رباني للنبي. أنا أحيانا عم بقرأ بستحي، بقول يا عم كيف الصحابي قرأوا حد النبي؟ هي عتاب لرسول الله، بس خلص قرآن يطلع إلى قيام الساعة، معقول كتبه كان فيه هو الموضوع؟ ما كان كتبه. شوف شو قال لك، ما نسب إلى أنه لا، الرابعة حوادث حدثت له انتظر فيها القرآن أو جاء القرآن بخلاف ما أنفذ فيها. يعني هو أحيانا قضى بقضاء نزل القرآن قال له لا اللي قضيته مش مزبوط غيره، مثل اللي صار مع الأسرى في بدر، تمام. ومن ذلك حادثة الإفك، وتكلمنا حادثة الإفك. بيتكلم بتفصيل حادثة الإفك، ممكن ترجعوا إليها، هذا حنبعتكم إياه إن شاء الله، ممكن الأسبوع القادم يكون طبعينه أو نبعتكم إياه على المجموعة إن شاء الله تعالى، بس أنا عشان إذا قرأتوا تكونوا فهمنينه. عاتبه الله جل جلاله في قبول الفداء من أسرى بدر، قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لك لك قديش العتاب شديد. اليوم إذا رفيقك بعاد بقول له زمي بينه وبينك عجنب، تقول له عجنب هاي حد الناس كلها؟ الله يعاتب النبي في القرآن. شوف شو قال له، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كيف يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لو هو كاتبه بيكتب عن حاله هيك؟ طيب خامسا، الآن القرآن تحدث عن أخبار الماضي وتفاصيل الغيب، وجاء العلم الحديث الحالي ليثبت أن ما ذكره النبي صحيح. الآن صار في عنا وسائل متطورة أثبتنا فيها صحة ما ذكره الله في القرآن عن الماضي، لكن النبي في شبه الجزيرة العربية لم يخرج منها وليس عنده أدوات يعرف فيها الماضي، وهذا مما لا يعلمه إلا الله. والله تعالى ذكر في ذلك عدة آيات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هو كيف يعرف قصة زكريا، قصة عيسى، قصة موسى، وقصة نوح، قصة إبراهيم؟ كل قصص القرآن الكريم وحي من الله جل جلاله، والآيات كلها تدل على ذلك، بس قصة الأنبياء حتى قصص غير الأنبياء من الأقوام السابقة. طيب سادسا، تحدث صلى الله عليه وسلم عن المستقبل وبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدركه، بل لا يملك لنفسه النفع والضر. في واحد كاتب عن كتاب لنفسه بيحكي عن نفسه طالما أنه نبي هذا الكلام. الله تعالى كم مرة بالقرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، لست عليهم بوكيل، أنا مين لك؟ إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، بس ما على الرسول إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. رسول الله بأحد وكان محاولة اغتيال لإله، قال له ليس لك من الأمر شيء، عندما قال كيف يغفر الله تعالى لقوم أدموا وجه نبيهم. أما الله نزل جبريل مباشرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام كتب والعياذ بالله هو بنفسه هذا الكتاب لما ذكر هذا في كتابه. هذه كلها الآيات تدلل على ما ذكرنا أن الله جل جلاله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه عنه أنه لا يعلم شيء. شوف هذه الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أنا نبي لكن لا في ينفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يعلم رسول الله الغيب، نعظم النبي، نحب النبي، نرفع قدر النبي، لكن لا نعطيه ما لم يعطه الله، لم يعلم ربنا الغيب لأحد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب، الحجة السابعة العقلية أنهم هم أثبتوا بأنفسهم عند العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، إنما تلقى القرآن من الله جل جلاله وحده، وذلك عن طريق جبريل عليه السلام، وهو الذي علمه إياه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. في حداد أخواني بمكة رومي، كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه، فهني بدن حج يتمسكوا فيها، فشؤلوا قالوا: تعلم القرآن من الحداد الرومي. في حداد رومي قال كان يقعد عنده يتعلم منه القرآن. شو الرد عليهم؟ الرد عليهم: أولا، أنتم تقولون أنه رومي والقرآن عربي، فكيف يتعلم عربي قرآنا من رومي؟ هاي رقم واحد. اثنين، الحداد أعجمي اللسان، لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف إلا رطانة، يعني كلمات. كيف واحد هلأ مثلا بنغلاديشي يجي لعنا وصار يحكي عربي، شو متفهمش عليه عربي، هو بيحكي نص. احكي لنا بنغلاديشي يا هشام. مع في معلوم قال لا يعرف إلا رطانة قل ما يفهم عنه. هذا كان الرومي. كيف رومي بيتكلم بكلام مكسر بده يعمل قرآن؟ ثلاثة، الحداد مشغول بمطرقته وسندانه، فكيف تكون عنده هذه الثروة الهائلة من المعارف فلا ينسبها إلى نفسه أو ينشغل بها وينشرها ويعلمها؟ طالما هو الأدم متعلم، ليش لا يعلم إياها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يتعلم هو ويكتب هو الكتاب وينسبها إلى نفسه. فكل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من جبريل عن طريق أمين وحي السماء. صدق الله تعالى عندما قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي. مين يعني؟ الحداد. وهذا لسان عربي مبين. كيف نزل القرآن؟ وهل نزل مرة واحدة أو منجما؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كم في يومك من قرآن، كم لك من ورد عيون، قارن حالك بالقرآن وانظر حالك من دونه.